يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان، خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان، شمس لعنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان. رحم الله ابن القيم.